فعندما نسأل عن الأحوال التي ذكرها الإمام في البكر والثيب، الزنا، تفضل. نعم، ثلاثة أحوال، أحسنت، ثيب بثيب، طيب يرجمان، وبكر ببكر يجلدان ويغربان على خلاف التغريب، وبكر بثيب أو ثيب ببكر، كل أحد له ما يختص به من الحكم. أحسنت. فمن الذي رأى الجلد والتغريب في البكر؟ أنه يجمع له بين الجلد والتغريب؟ نعم، الشافعي وأحمد، بل هو قول جمهور أهل العلم. أحسنت. وإنما الخلاف المرأة، البكر هل تغرب أو لا تغرب، يأتي إن شاء الله وقد أشرنا إليه قبله. وأما الرجل فجمهور أهل العلم يرون أنه يغرب، سواء كان المالكي الذين يخالفون في المرأة أو غير المالكي من يرون الإطلاق، فيغرب الرجل عند الجميع بالنسبة للجمهور. ومن الذي خالف في المسألة من أصلها؟ نعم، الحنفية، فلا يرون التغريب للبكر ذكرا كان أو أنثى. أحسنت. وذكروا المفاسد التي تحصل بالتغريب، وأن عمر قد غرب بعض الناس وحصل ما حصل من مفسدة، وهو ربيع بن أمية، وتنصر بعد ذلك. ودرء المفاسد مقدم على جلب المصالح. فما هو دليل الحنفية أو الحامل للحنفية بنفي التغريب؟ نعم، الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. ولم يذكر الله سبحانه وتعالى تغريبا، فلو زيد التغريب لكان نسخا للحكم الذي في الآية. أحسنت، لكان نسخا للحكم في الآية المذكورة، لأن النسخ عندهم هو تغيير الحكم أو بيان انتهاء الحكم، فهذا معناه سيحصل تغيير، وهذه حقيقة النسخ. والتغيير سيكون بخبر أحد، وخبر الأحد لا ينسخ القرآن. وإلا كما هو معلوم النسخ عند جمهور أهل العلم هو رفع حكم شرعي أو إزالة هذا الحكم، رفع حكم شرعي بغيره. لكن الحنفية وجه كونه نسخا عندهم أن النسخ هو بيان انتهاء الحكم أو على ما ذكرناه بمعنى تغيير الحكم. والزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، وما ذكر تغريبا. وأنتم لو قلنا بالتغريب معنا أننا غيرنا إيش؟ غيرنا الحكم وجعلنا زيادة، وتغيير الحكم يعتبر نسخا، حتى لا يشكل عليك كيف يكون نسخا. والنسخ هو إزالة حكم شرعي، وهنا ليس ثم إزالة بل زيادة. قالوا نحن عندنا الحكم هو تغيير، النسخ هو تغيير الحكم، أو النسخ هو بيان انتهى الحكم. معنى لو قلنا بهذا انتهى الحكم الذي في القرآن، انتهى الحكم الذي في القرآن، وهذا ما هو صحيح، بل لا زال باقيا ومقررا، لا زال باقيا ومقررا، أي الحكم الذي في القرآن، وهذه زيادة جاءت بها السنة، فهذا ليس من النسخ في شيء. ولا أيضا كذلك يلزم منه أمر باطل، يلزم منه أمر باطل، وشيء باطل لا يجوز، بل هذه زيادات أتت بها السنة، والسنة تنسخ، والسنة تزيد، السنة تبين إلى غير ذلك إذا صحت. فهذا ليس مما ذكر الأحناف، فإن الزيادة التي جاءت في السنة ليست ناسخة بل مقررة لما تقدم وزادت، بل فيها تقرير لما تقدم مع الزيادة. الحاصل قول الحنفية غير صحيح الذي ذهبوا إليه، فإن السنة أو كما ذكرنا ما أتت بنسخ هنا، وإنما أتت بزيادة. والنسخ على الصحيح إنما هو رفع حكم شرعي وإزالته، رفع حكم شرعي وإزالته، وهنا ليس هو من هذا الباب. ولم ترفع السنة حكما شرعيا، بل قررت الحكم الشرعي المتقدم في القرآن وزادت عليه، فلا يكون من باب النسخ في شيء، فهذا تغرير حكم شرعي وضم حكم آخر إليه، والتغرير ضد الرفع، هذا تغرير حكم شرعي المتقدم في القرآن، وضم حكم آخر إيش إليه، والتقرير ضد الرفع كما هو معلوم، فلا يكون نسخا، فهذا تقرير وليس بنسخ. لكن هم قالوا النسخ على ما ذكر أهل العلم تغيير الحكم، وهذا سيكون تغييرا لهذا الحكم الذي في القرآن، ما في تغيير ولا شيء، بل على ما هو عليه حتى على ما ذهبوا إليه، فهذا ليس من باب التغيير، وإنما من باب التغرير لا من باب التغيير، تغرير مع زيادة. فهذا هو الذي أردنا بيانه على ما تقدم، حتى لا يشكل عليه كيف يكون نسخا هذا، والنسخ كما هو تقر أو كما تقرر عند الطلاب وعند من تعلمون أهل العلم هو رفع إيش حكم شرعي وإزالته، هنا ما فيه رفع، قلنا هذا لا يلزمهم لأنهم يرون النسخ ما معنى تغيير الحكم، النسخ هو تغيير الحكم أو بيان انتهاء الحكم، هذا فيه تغيير، والصحيح حتى على قول ما فيه تغيير ولا شيء، بل فيه تقرير وزيادة. قال الإمام رحمه الله أي في رده عن الأحناف: قلنا لا نسلم أن الزيادة على النص نسخ. صدق رحمه الله، الزيادة على النص ولو كانت بخبر الأحاد ليست بنسخ. ثم هم كما تقدم معنا من رد ابن القيم رحمه الله عليهم أول من نقض هذا، أو هم من نقض هذا الذي ذهبوا إليه، وهو أن الزيادة على النص نسخ، فقد زادوا على بعض النصوص، فما هي النصوص التي زادوا عليها؟ نعم أحسنت، الوضوء بالنبي، مع أن النص إنما جاء بالطهارة بالماء، إذا لم يوجد عدم التيمم ما في وضوء بالنبي، وضوء بالنبي هذا في حديث ضعيف، فكيف تزيدوا هنا ولم تقولوا نسخا؟ يلزمكم أنكم وقعتم في النسخ الذي حذرتم منه. أحسنت. أيضا من أحسنت أن الزكاة إنما تعطى لمن كان في سبيل الله إذا كان فقيرا، إذا توفر فيه قيد الفقر، وأما من كان غنيا من المجاهدين فلا يدخل في النص. فهذه زيادة أم ليست زيادة؟ زيادة، النص أطلق وأنتم زدتم شرط إيش الفقر، فهذه زيادة على النص فلا يصلح، فإن النص فيه إطلاق أن المجاهد في سبيل الله يعطى من الزكاة سواء كان غنيا أو فقيرا. أحسنتم. قال: السماعات ضعيفة عند المتأخرين ما يسمعون جيدا. طيب إذا كان أحد يحسن هذا جزاه الله خيرا. قال جواب ثان: الجواب الأول أن الزيادة على النص نسخ لا نسلم بهذا الذي ذكرتموه، فإن الزيادة على النص ليست بنسخ وإنما هي تقرير وزيادة كما تقدم. جواب ثان: قد رددتم وقد علمتم أن النسخ الصحيح من تعريفه إزالة حكم شرعي، هذا هو تعريف النسخ، إزالة حكم شرعي بحكم آخر أو رفع حكم شرعي بحكم آخر. قال رحمه الله: جواب ثان: قلتم رددتم البينة بخبر لا يصح على الماء والتراب. صحيح، صدق. فما هو الذي يشير إليه هنا؟ رددتم البينة بخبر لا يصح على الماء والتراب. نعم، الوضوء بالنبي، فرددتم هذا الذي ذكرتموه بخبر ضعيف، ونحن معنا خبر صحيح ثابت في الصحيحين، وأنتم رددتم ما ذكرتموه بخبر ضعيف بالوضوء بالنبيذ وزدتم على النص، هذا تناقض. جواب ثالث: ايش عندك المخطوطة يا أخي؟ كيف سردتم البينة بخبر لا يصح؟ هذا هو سردتم، يعني ذكرتم بينة بخبر لا يصح على هذا الشيء، ونحن ذكرنا بخبر يصح وما قبلتموه، وهذا من عجائبكم ومن تناقضكم. المخطوط سردتم. قال جواب ثالث: وذلك أن الله تعالى ذكر الجلد ولم يذكر الرجم، وهو زيادة عليه وما هو نسخ. الله ذكر الجلد ولم يذكر الرجم، وجاءت السنة بإيش؟ بالرجم، وهذه زيادة على النص، وما قلتم بأنه نسخ بل قلتم بهذا هنا. والنبي عليه الصلاة والسلام قال خذوا عني خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلا، البكر والبكر الآخر الحديث، فزاد الرجم بالثيب. والله إنما ذكر الزاني والزانية فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، ذكر الجلد ولم يذكر إيش الرجم، والرجم جاءت به السنة، فهذه زيادة على النص وليس بزيادة على النص، زيادة على النص وقلتم بها هنا، يلزمكم أن تقولوا أيضا في الموضع الآخر. قال جواب ثالث، وذلك أن الله تعالى ذكر الجلد ولم يذكر الرجم وهو زيادة عليه. جواب رابع، تكثير الأجوبة جيد، وإن كان في بعضها ضعف زدها، زدها في الباب، فلا بأس أن تكثر الأجوبة على المخالفين لك في بعض المسائل، والأجوبة تختلف، منها ما هو قوي ومنها ما هو أقوى وبعضها دون ذلك، فيزيدها الشخص في الباب. قال رحمه الله جواب رابع، وذلك أن الله تعالى لم يذكر الإحصان ولا الحرية، وجاءت السنة بإيش؟ بذكر هذا، هذه زيادات على النص وأنتم تقولون بها. فالمحصن هو الذي يرجم، والثيب هو الذي إيش المحصن هو الذي يرجم، وأما البكر فلا يرجم وإنما يجلد، وهذا في السنة. ولم يذكر القرآن الإحصان، وإنما جاءت السنة بذكر الإحصان، وهكذا أيضا ذكر الحرية، وأن الأمة أو أن العبد لا يرجم، لا يرجم، ما جاءت يعني قيد الحرية قصي في الآيات، ما جاءت قيد الحرية وإنما جاءت في السنة. لكن بالنسبة للمرأة قد جاءت في المائدة، ليس كذلك يا أخوان؟ بالنسبة للمرأة الأمة وعليهن نصف ما على المحصنات، ففي إشارة أن المحصنة هي التي عليها الرجم ما ينصف. نعم، من هذا الباب، نعم، الرجم ما ينصف، ما عليهما رجم، لا العبد ولا الأمة ما عليهما رجم، وإنما عليهما جلد فقط، العبد والأمة، الأمة بالنص والعبد بالقياس. وهذا جواب رابع، وذلك أن الله تعالى لم يذكر الإحصان والحرية، فتبين أن المقصود من الآية بيان جنس الحد والفرق بين المحصن وغير المحصن. كلام جميل، أن الآية الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، جاءت لي أو المقصود منها بيان جنس الحد والفرق بين المحصن وغير المحصن، هذا هو المقصود من الآية، بيان جنس الحد لا كل الحد وما يترتب على الزنا، وإنما جاءت ببيان جنس الحد، أن هذا حد من الحدود وليس المقصود أنه يقتصر عليه، فهناك حدود غير هذا الحد في من كان محصنا، وهذا الحد في من ذكر، هذا الحد في البكر. هذا كلام جميل، أن الآية مقصود الآية بيان جنس الحد فقط وليس كل الحد، بيان جنس الحد وفي نوع معين وهو المحصن، وفيها إشارة إلى التفريق بين المحصن وغير المحصن، هذا هو سياق الآية الذي سيقت من أجله أو ذكرت من أجله أو أنزله الله سبحانه وتعالى لبيان جنس الحد. قال رحمه الله فتبين أن المقصود من الآية بيان جنس الحد، هناك شيء غير هذا الشيء، والفرق بين المحصن وغير المحصن. تفضل، انتهينا من هذه المسألة ونقاش الإمام لها، ورد الإمام على المخالفين في هذه المسألة، وخرجنا في هذه المسألة أن البكر إيش ما حكمه؟ أنه يجلد فقط، أنه يجلد، هذه زيادة على الآية التي جاءت ب أن الثيب الذي نريد التغريب، أحسنته، أن البكر يغرب، وهذه زيادة على النص، وإنما جاءت الآية بالجلد فقط، والسنة زادت التغريب، وهذا هو الصحيح خلافا للأحناف الذين خالفوا في هذه المسألة. قال رحمه الله المسألة 15، المرأة لا تقرب خلافا للشافعية أو خلافا للشافعي وغيره. نعم المرأة لا تقرب عند المالكية رحمهم الله، فإنهم يرون أن المرأة لا تقرب للفتنة التي تقدمت الإشارة إليها، وأن في تغريبها فتنة، وذر المفاسد مقدم على جلب المصالح، فربما يحصل في تغريبها مفسدة عظيمة تربو على إبقائها في البلاد، فعلى هذا لا يصلح تغريبها مع وجود المفسدة، وهذا قول المالكية. وأما الرجل فهم يوافقون الجمهور فيه وأنه يغرب، ولكن يخالفون في المرأة ويقولون بعدم تغريبها، وهذا قول الشافعي وأحمد. بالنسبة للتغريب قول الشافعي وأحمد رحمه الله أن المرأة كالرجل تغرب، وبالنسبة لغير التغريب في المرأة هو قول مالك الأوزاعي، فإنهم يرون أن المرأة لا تغرب للمفسدة التي فيها، فإن النفي عندهم خاص بالرجل دون المرأة. والصحيح هو ما تقدم ذكره أن المرأة كالرجل في الحكم لعموم الأدلة، مع مراعاة ما أشار إليه المالكية، فإن وجدت المحرم المرأة ووافق المحرم على الخروج معها ورغم في ذلك وليس ثم مفسدة في البلاد التي ستغرب فيها، فلا بأس أن تغرب، وهذا حكم الله الشرعي، بل يجب أن تغرب هنا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نص على ذلك. فإذا وجد المحرم ولم تكن البلاد المحرم الذي يرغى في الخروج، ما في أحد يعني يكلف ما لا يكلف به شرعا، وإنما هو رغب في هذا أن يخرج مع ابنته، يخرج مع أخته، يخرج مع قريبته من محارمه، وقال أنا سأخرج معها، ووافق باختياره. وهكذا البلاد التي اختير التغريب فيها بلاد جيدة، ويؤمن على المرأة منها إيش ما تذهب مع ناس آخرين غير ذلك، بلاد طيبة بعيدة، أهلها كثير من أهلها بعيدون عن هذا الشر، فيؤمن عليها هناك، فلا بأس أن تغرب إلى غير بلدها بهذه القيود. وأما إذا لم يوجد المحرم فلا يكلف ويقال له خرج معها، فإن الله لم يكلفه، ولا تزر وازرة وزر أخرى. وهكذا إذا لم يوجد مكان للتغريب، بلاد قد عم الفساد فيها سواء كان بلدها أو غير بلدها، عم الفساد في البلدان، إذا خرجناها إلى بلاد أخرى ونفس الخبر، ربما تذهب وترتاح هناك، ما في حد يعلم بها من أهلها ومن أقاربها إلا واحد فقط، ممكن تستغفله. فإذا كان ستحصل نفس المفسدة التي أردنا تجاوزها تحصل هناك، تبقى في بلدها أحسن، ولا تغر في هذه الحالة، فلا بد من مراعاة هذا الأمر. التغريب حكم شرعي ثابت لم يأتي ما ينسخه، ولكن نراعي إيش فيه المصلحة والمفسدة. فإن وجد المحرم الذي يخرج معها رغبة، ووجدت البلاد أيضا التي أحسن من بلدها التي ستغرب فيها، فتغرب في هذه الحالة، فإن لم يكن شيء من ذلك فلا، تبقى في بلدها أسلم لها. وهذا اختيار الشنقيطي رحمه الله تعالى، ويقول بأنه لا يعلم أحد قال به قبله. قال الشنقيطي رحمه الله: الذي يظهر لي أنها إن وجد لها محرم تبرع بالسفر معها إلى محل التغريب، مع كون محل التغريب محل مأمن لا تخشى فيه فتنة، مع تبرع المحرم المذكور بالرجوع معها إلى محلها بعد انتهاء السنة، فإنها تغرب، لأن العمل بأحاديث التغريب انظر لنا هذه الكلام شغيت في أضواء البيان، يعني ما في هناك ما ينسخه. وأما إن لم يوجد محرما متبرعا بالسفر معها فلا يجبر، لأنه لا ذنب له، ولا تكلف هي السفر بدون محرم لنهي النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قدمنا مرارا أن النص الدال على النهي يقدم على الدال على الأمر على الأصح، وعندنا الآن نص دال على النهي: لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم، لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم، هذا نص دال على النهي. ونص دال على الأمر هو إيش؟ التغريب. وإذا وجد نص دال على الأمر ونص دال على النهي فإنه يقدم النص الذي دال على النهي، يقول على الأصح عند رحمه الله، والمسألة فيها خلاف عند أهل الأصول. قال وقد قدمنا مرارا أن النص الدال على النهي يقدم على الدال على الأمر على الأصح، لأن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، وهذا التفصيل الذي استظهرته أو الذي استظهرنا لم نعلم أحدا ذهب إليه، ولكنه هو الظاهر من الأدلة والعلم عند الله. انتهى من أضواء البيان، كلام جميل. هذا التفصيل هو الصواب إن شاء الله الذي ذهب إليه الإمام رحمه الله، أن تغرب القيود، والتغريب حكم ثابت في الشريعة لم يأتي ما ينسخه. نقرأ من هذا العبارة التي أشكلت علي هنا. قال مقيده رحمه الله غفر الله له: الذي يظهر لي أنها إن وجد لها محرم متبرع بالسفر معها إلى محل التغريب مع كون محل التغريب محل مأمن لا تخشى فيه فتنة، هي لا تخشى فيه فتنة مع تبرع المحرم المذكور بالرجوع معها إلى محلها بعد انتهاء السنة، فإنها تغرب، لأن العمل بعموم أحاديث التغريب لا معارض له في الحالة المذكورة. هذا الذي أردناه، لأن العمل بعموم أحاديث التغريب لا معارض له في الحالة المذكورة. ما هي الحالة المذكورة؟ معي أنتم ولا أنتم معي؟ ما هي الحالة المذكورة التي تقتضي العمل بعموم أدلة التغريب؟ تفضل صاحب الذي عند المكيف ذاك، ارفع يده. نعم، أن يوجد المحرم المتبرع، أحسنت. الأمر الثاني أن يكون محل التغريب لا يخشى عليه فيها أو لا يخشى عليها فيه فتنة، لا يخشى عليها فيه فتنة، فتغرب في هذه الحالة، لأن العمل بعموم أحاديث التغريب لا معارض له في الحالة المذكورة. وأما إذا لم تجد محرما متبرعا بالسفر معها فلا يجبر، لأنه لا ذنب له، ولا تكلف هي السفر بدون محرم لنهيه صلى الله عليه وسلم عن ذلك، معلوم الحديث الذي يشير إليه لا يحل للمرأة، لنهي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. وقد قدمنا مرارا أن النص، احفظوا هذه القاعدة على ترجيح الإمام في خلاف، وقد قدمنا مرارا أن النص الدال على النهي يقدم على الدال على الأمر على الأصح، لأن درء المفاسد، وهذا الذي أيد به هذا الذي ذهب إليه وقال بأنه على الأصح بالقاعدة المشهورة، لأن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، وهذا التفصيل الذي استظهرناه لا نعلم أحدا ذهب إليه، ولكنه هو الظاهر من الأدلة والعلم عند الله. هذا حاصل ما يتعلق بتغريب المرأة، فتغريب المرأة حكم شرعي ثابت، ولكن يراعى فيه ما تقدم مما ذكره الإمام رحمه الله. قال رحمه الله: المسألة الخامسة عشرة: المرأة لا تغرب، خلافا للشافعي وغيره حين تعلقوا بعموم الحديث، وتعلقهم صواب والصواب معهم في هذا التعلق، والمعنى يخصه إن وجدت المفسدة لحديث لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر، فتعارض أمر وتعارض معه نهي، والأمر ربما لو قيل به في هذا الموضع تحصل عليها مفسدة، فإذا يقدم إيش؟ النهي في هذه الحالة: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر. فإذا وجدت مفسدة من فاسد فلا تغرب، ولا سيما إذا لم تجد محرما، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن سفر المرأة من غير محرم، والمعنى يخصه إذا لم يوجد محرم، وأما إذا وجد المحرم متطوع فلا يخص المعنى مع وجود المحلة الآمنة عليها فيها. قال رحمه الله: حين تعلق بعموم الحديث والمعنى يخصه، فإن المرأة تحتاج من الصيانة والحفظ والقصر عن الخروج والتبرز اللذين يذهبان بالعفة، فالذي أمرها بالقرار في البيت وعدم كثرة الخروج هو الذي حكم بهذا الحكم الشرعي. الله سبحانه وتعالى قال: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية، هو الذي أمرنا بإخراجها إلى غير بلدها إذا جنت وفعلت هذه الجريمة، تعاقب بعقوبتين بالجلد وبالتغريب، فهو الذي أمرنا بذلك، ولكن مع ما تقدم من وجود المحرم وجود البلدة الآمنة. وما إذا كانت البلدان سواء، ما في مصلحة في تغريبها، ما في مصلحة تغريبها، إنما من أجل إبعادها عن بلدها التي ربما يكون لها زملاء وأصدقاء فتفعل الجرائم فيها، فتغرب من أجل هذا، وهو أيضا يغرب في جانب آخر. أما إذا كانت البلدان سواء، إيش المصلحة من تغريبها؟ إنما الأحكام هذه من أجل المصلحة، وهي تدور مع عللها، شرعت العلل. فإن المرأة تحتاج من الصيانة والحفظ والقصر عن الخروج والتبرز اللذين هما اللذين يذهبان بالعفة إلى ما لا يحتاج إليه، إلى ما لا يحتاج إليه الرجل. قدم الصواب. المسألة السادسة عشرة: العبد لا يغرب، خلافا للشافعي حيث يقول بعموم الخبر. نعم، حيث يقول بعموم الخبر، البكر بالبكر، جلد مئة وتغريب عام، فقال الشافعي بعموم الخبر، وقد اختلفت الرواية عنه رحمه الله، في بعضها يرى أنه لا يغرب، وفي بعضها يرى أنه يغرب سنة، وفي بعضها يرى أنه يغرب نصف سنة، أنه يغرب نصف سنة، اختلفت الرواية عنه رحمه الله تعالى، وهو قول ابن عمر، فإنه غرب أمة له زنت، جلدها رضي الله تعالى عنه من الزنا، ثم نفاها إلى فدك وهو مكان موضع. فهذا الحكم يروى عن ابن عمر، أو هذا الرأي الذي نسبه إلى الشافعي رحمه الله هو مروي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه، أنه جلد أمته ومملوكته ثم نفاها إلى فدك، وبه قال أبو ثور، وهكذا أيضا الطبري رحمه الله والثوري قالوا بهذا الحكم الذي ذهب إليه ابن عمر رضي الله تعالى عنه، ولم يذهب إليه الشافعي وحده، وإنما هي رواية عنه، وإنه هو رأي ابن عمر، وكذلك رأي أبي ثور والثوري والطبري وداود الظاهري، يرون أنه يغرب، أي العبد يغرب. قال رحمه الله: العبد لا يغرب خلافا للشافعي حيث يقول بعموم الخبر، ويخصه قوله صلى الله عليه وسلم، وهو الصواب الذي ذهب إليه المالكية، أنه لا يغرب لأنه مال، فيحصل إضرار بسيده إذا غرب العبد، كما أن الأمة لا ترجم إن كانت محصنة، والعبد أيضا لا يرجم إن كان محصن، لأنه سيحصل ضرر على المالك إذا رجم، سيذهب ماله، سيذهب ماله، فلذلك جاءت الشريعة بالتخفيف مراعاة هذه المصلحة، فلم يرجم العبد ولم ترجم الأمة وإن كانا محصنين، ولكن يجلدان النصف، الحد على النصف، وهذا بذاك أيضا، وهذا كهذا. هذه المسألة كالمسألة التي أشرنا إليها، أن العبد لا يرجم والأمة لا ترجم، مراعاة ليش؟ الملكية، مراعاة للملكية، فهو مال وملك السيد، فلو رجمناه سيموت ويذهب مال الرجل، وهكذا الأمة لو رجمناها ستموت ويذهب مال الرجل، وهكذا التغريب، لو غربنا العبد هذا سيتعب السيد، يقول يا جماعة ما معي إلا هو يخدمني، ما معي إلا هو يقوم بشؤوني إلى آخر ذلك، كيف تغربه؟ أنا يحصل لي ضرر. فإذا كان الأمر على ما ذكره، فمراعاة السيد أمر قد رعي في المسألة التي أشرنا إليها، فيراعى في هذا الحكم أيضا كما يراعى في مسألة الرجم، يراعى في مسألة التغريب، فيسحب النص الذي في الرجم إلى هنا أيضا لحصول الضرر على المالك وعلى السيد، فهو مال. قال رحمه الله: العبد لا يغرب خلافا للشافعي حيث يقول بعموم الخبر، ويخصه قوله صلى الله عليه وسلم، وهذا التخصيص في محله والاستدلال في محله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر تغريبا. إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها، ثم إن زنت فليجلدها، ثم قال في الثالثة أو الرابعة فليبعها ولو بضفير، هل قال فليغربها؟ ما في تغريب. هذا يدل على أن حكم العبد يختلف وحكم الأمة يختلف عن الحر، وإنما الذي يغرب هو البكر الحر، هذا استدلال في محله. قال: فكرر ذلك الجلد ولم يذكر التغريب، ولو كان واجبا لكرره أو ذكره. صدق. وأيضا فإن المعنى يخصه، لأن المقصود من تغريب الحر إيذاؤه بالحيلولة له بينه وبين أهله والإهانة له، ولا يتصور ذلك في العبد، فالعبد مسكين، غربته ولا ما غربته، ولو غربت ربما تأتي بعض البنات وتفتنه، يحصل منه مثل ضعيف ضعيف، وربما تجبره على هذا، تجبره على هذه الجريمة. وهكذا الأمة إذا غربت ضعيفة. فهذا هو الصواب الذي قرره الإمام هنا في مسألة العبد، هو الصواب، وأن العبد لا يغرب لأنه مال، ويحصل إضرار بالمالك وصاحب المال، وهذا اختيار الشنقيطي رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: واختلف أيضا واختلف أيضا قوله في نفي الأمة على قولين. قال الشنقيطي رحمه الله في الأضواء: وأظهر أقوالهم عندنا أن المملوك لا يغرب لأنه مال، وفي تغريبه إضرار بمالكه وهو لا ذنب له، ويستأنس له بأنه لا يرجم ولو كان محصنا، لأن إهلاكه بالرجم إضرار بمالكه. ويؤيده قوله صلى الله عليه وسلم: إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها الحد الحديث. ولم يذكر تغريبا، وقد فهم البخاري رحمه الله تعالى عدم نفي الأمة من الحديث الذي أشار إليه، وهو ذكره بنصه الإمام هنا. وقد فهم البخاري رحمه الله عدم نفي الأمة من الحديث المذكور، ولذا قال في ترجمته: باب لا يثرب على الأمة إذا زنت ولا تنفى. باب لا يثرب على الأمة إذا زنت ولا تنفى، شاهدنا ولا تنفى. فاستنبط الإمام وهو الفقيه رحمه الله حسبك به أن الأمة لا تنفى، لأن المسعصن ما ذكر نفيا، وإنما ذكر جلدا لها، يجلدها الحد ثم يبيعها، ولم يذكر نفيا لها، فهذا يدل على أنها لا تنفى، وأن حكمها يختلف عن حكم الحرائر. إلى هنا. تفضل يا أخي.